ثواب ينجلي يوم الحساب، فجنان ونعيم وسؤال وعقاب. املأ الميزان نورا من تعاليم الكتاب، وبحب الله وبحب الله وبحب الله فرقا طاهرا مثل السحاب. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته واقتفى أثره إلى يوم الدين. أيها المشاهدون الكرام، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته، وأهلا بكم في برنامجكم موازين، ومعنا ضيفنا الدائم الدكتور عايض القرني. أهلا وسهلا بك دكتور عايض. أهلا وسهلا بكم يا خالي، حيا اللهكم الله والأخوة المشاهدين جميعا. الله يبارك فيك. تحدثنا عن موازين كثيرة، وأحيانا يكون هناك اختلاف بالموازين. أسهبت دكتور أنت في حلقات سابقة، قلت بأن القرآن والسنة هم ميزان كل الموازين، ولكن مع وجود القرآن والسنة بين الناس والكل يرفع شعار الكتاب والسنة وتركت فيكم ما إن تمسكتم به فلن تضلوا بعدي أبدا، وما زال هناك خلاف، فما هو الميزان عند اختلاف الموازين؟ الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومولاه، وبعد، فسلام الله عليكم ورحمته وبركاته. أما ما هو الميزان عند اختلاف الموازين، فإن الله لم يترك عباده هملا، ولم يترك الموضوع سبهللا لمن يتكلم من الأطراف وينادي بمسألة الأمور ضاعت، وبمن نأخذ إذا كان كل يرفع شعار ولا يفتت الكتاب والسنة، لأن هنا طائفة وأمة موجودة ومنصورة وعلماء وجملة لا يجتمعون الحق، لا يجتمعون إلا على الحق، لا يجتمعون الباطل. ولهذا عند الاختلاف يعاد للعلماء العاملين بعلمهم الذين يفهمون كتاب الله وسنة الرسول صلى الله عليه وسلم. ولذلك أمرنا الله عند الاختلاف قال: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. قال: فإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به، ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم. فدل على أن عندنا مستمسكات في الشريعة ومراجع نعود إليها. مرجعية الكتاب والسنة كمنهج، مرجعية الأشخاص كعلماء عاملين يحملون هذا المنهج الرباني. فالأمة ليست بضائعة في أي مرحلة من مراحلها. لا يأتي طائفة تدعي أنها صاحبة الحق، نقول صاحب الحق هم الذين يعلمون عن الله، الربانيون الذين يعلمون الكتاب والسنة ويطبقونه. الإنسان القرآن والسنة لم تنزل نسخ توزع على الناس مجردة معلومات يأخذ، لكن نعود في فهمها إلى من يفهمها من العلماء الربانيين. ولذلك عند الاختلاف نعود إلى العلماء. نعود إلى العلماء. إذن التخصص في الكتاب والسنة أو في علم من علوم السنة هو أحد الميزان عند اختلاف الموازين جدا. ولهذا تجد عند السؤال يوم الرسول صلى الله عليه وسلم ذم الذين يفتون بغير علم لأنهم لم يدركوا التخصص، يقول عليه الصلاة والسلام: إنما ينتزع العلم انتزاعا، لأن الله لا ينتزع العلم انتزاعا من صدور العلماء، ولكن بموت العلماء، حتى إذا لم يبقى عالما اتخذ الناس رؤساء جهال، فسئلوا فأفتوا بغير علم فضلوا وأضلوا، فهم الجهلة غير المتخصصين. ولذلك لا يجوز لأحد بارع في تخصص أن يفتي في تخصص الشريعة. إنسان في الكيمياء بارز أو في الفيزياء أو في الهندسة قالوا هذا عالم يشار له بالبن، لا، هو جاهل في هذا التخصص مثل جهل عالم الشريعة في الفيزياء والكيمياء. صحيح. وقيل: لو سكت من لا يعلم لقل الخلاف أو لن عدم الخلاف. المشكلة الأساسية أن من لا يعلم هو الذي يتحدث. هناك أيضا ممكن نعتبر ميزان آخر دكتور، وهو طلب الحقيقة، الإخلاص في طلب الحقيقة، والإخلاص في الابتعاد عن أي هوى نفسي أو غرض داخلي أو غرض لا يتعلق بغير الحقيقة. جميل. هو يجعله العلماء في باب الخلاف، هو اسمه الإنصاف، ويدخل فيه الإخلاص. ولهذا قل الإنصاف في العالم، وما ينصف من نفسه إلا صادق. وعند البخاري من حديث عمار موقوفا عليه: ثلاث من فعلهن فقد استكمل البر، بذل السلام العالم، والإنصاف من نفسك، والإنفاق من الإقتار. ولهذا يقول المتنبي: ولم تزل قلة الإنصاف قاطعة بين الرجال وإن كانوا ذوي رحم. فإذا وجد الإنصاف الذي رأسه الإخلاص وهو التجرد لطلب الحق وأن يكون المقصد وجه الله سبحانه وتعالى، وهذا قليل في العلماء وقليل في طلبة العلم، أن يكون قصده إقامة الحج ثم الحق، ولا عليه من قال الحق ممن قاله، يعني اعرف الحق تعرف أهله، لا تعرف الحق بالرجال. ولذلك يعني ميز المتكبر أنه لا يقبل الحق، يقول صلى الله عليه وسلم: ولكن الكبر بطر الناس وغمص الحق وغمطه وإخفاؤه. فإذا وجد فهذا متكبر. يعني نعود إلى الميزان في طلب الحق، منها الإخلاص، الصدق طبعا، ويدخل فيها التجرد، الورع من الشبهات والشهوات، منها أيضا أن التبحر في معرفة الدليل، أن يكون عنده حجة، يعني ما يفتي به الهوى أو يفتي بعواطف أو أنه يميل لهذه المسألة، لأن الله سبحانه وتعالى يقول فسأل، فقال سبحانه يقول: هل عندكم من علم؟ وهو الدليل فتخرجوه لنا. وقال: قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين. يقول البوصيري: والدعاوى ما لم يقيموا عليها بينات أصحابها أدعياؤه. هناك محور آخر دكتور، وهو الاجتهاد في طلب الحق. البعض لا يجتهد، مجرد انطباع أولي أو يسمع قولا واحدا ولا يحقق المسائل، فهنا حتى لو يعني خالف لا يكون خلافه معتبر، كما لا يخفى عليكم أن المجتهد المصيبي أجران وللمخطئ أجر واحد، فما أثر الاجتهاد في الوصول إلى الحق أو في طلب الحق؟ هو ما سمي المجتهد مجتهد إلا لأنه بذل وسعه وطاقته في معرفة الحق. إنسان يبتسر المسألة يجتزئها يقتطعها ليس مجتهد، هذا صاحب هوى، هذا رجل متساهل بمعرفة النصوص والبحث عن الدليل. أما الذي يجتهد في معرفة النص والدليل ويبحث ويتأمل، فهذا هو المجتهد الذي إذا أخطأ أجر أجرا واحدا، وإذا أصيب أجر أجران. فعند المطلوب عند الاختلاف أن يأتي العلماء للعلم، فتجد العالم دائما لا يسرح حتى يقرأ الأدلة الموافق والمخالف والعام والخاص والمطلق والمقيد، ويرجح بين الأدلة ويستخير الله سبحانه وتعالى ويقلب وجهات النظر ثم يخرج بدليل. أما إنسان يعرف جزء من مسألة، لذلك الفرق بين العالم والعامي إن العالم يأخذ يغوص في الأقوال ويعرفها ويحتوي عليها ويستولي عليها، العامي بظاهر من القول، حتى إنك تجد بعض العوام يفهم يسمع حجة فينقلها خطأ ويقول: إني سمعت فلان قالها. وبعضهم قد يحضر معظم يقول: سمعته قال كلاما مؤثرا جميلا. قالوا: ماذا قال؟ قال: والله ما أدري، بس الكلام عجيب والكلام جميل. فهو لا يغوص على الحقائق. هذا الفرق في هذه المسألة بين المجتهد وغيره. المطلوب يعني ربما البعض يبرر أي اختلاف بأن اجتهد أو أي خطأ بأنني اجتهد، ما هي حقيقة الاجتهاد؟ هل الاجتهاد كل إنسان مؤهل للاجتهاد؟ الأمر الآخر، هل كل مسألة يجتهد فيها؟ هو في أمور قطعية في الشريعة لا يصوغ فيها الاجتهاد ولا الخلاف، انتهت يعني أبرمت تماما القطعيات في الشريعة. أركان الإسلام 5، لا نريد قولا ثانيا، ومنتهى أركان الإسلام 6، ركن الإحسان 1، الإيمان وغيرها من مسائل المعتقد، بل حتى مسائل العبادات، لأن القطعيات في العبادات وفي العقائد، والأصل فيها التوقف، الظهر مثلا 4 وهكذا. لكن المجتهد هو الذي من أهل التخصص، يشترط أن يكون هو من أهل التخصص، يجتهد في هذه المسائل بحيث أنه لا يعني لا يظن أن قوله أنه قاطع وأنه معصوم. حتى مثل تعرف كلام الأئمة، قولنا صحيح وصواب يحتمل خطأ، وقول غيرنا من خالفنا خطأ يحتمل الصواب. فقصدي أن ولكنه معذور إذا اجتهد وأخطأ، فإن له أجر واحد بسبب أنه بذل جهده، والله لا يلومه ويعذره فله أجر. إذن هذا بذل جهده في ذلك، لكن لا يدعي ويقول أن قولي هو الصحيح في المسألة، وأنه في نفس الأمر قد يكون موافق الحق في نفس الأمر. ولذلك تجد مسألة أصولية اختلف في العلماء، وهي هل المصيب واحد أو أكثر من واحد، وهو على خلاف معروف بينهم، ولكن أرى رجح أن المصيب واحد الذي اجتهد وله أجر، أما ذاك فهو مخطئ له أجر. إذن ممكن أن نلخص ما نقول في مسألة الاجتهاد وحصول أجر، أن الاجتهاد يجب أن يكون من أهله وفي محله، بمعنى أنه لا يمكن أن يكون كل إنسان مجتهد في كل مسألة، صحيح؟ يعني خاصة في المسائل الشرعية، أن ليس كل أحد له أن يجتهد في رأي شرعي لمجرد أنه مثلا سمع حديثا واحدا في المسألة، لا يعرف مدى صحته، لا يعرف مدى دلالة هذا الحديث، لا يعرف إن كان له معارضات أو في الباب أكثر من حديث، هذا لا يسمى مجتهد. لأن التسمية يعني دلتنا، تعرف الجهاد وبذل الجهد، في الشيء، والاجتهاد أيضا هو أكثر في الاستفعال أو في جهة المبنى، يعني بذل جهده وطاقته فصار يسمى مجتهدا بعد ماذا؟ جمع النصوص، جمع الأقوال، عرف المتعارض من المتعارضين، عرف العام والخاص وهكذا، فصار مجتهدا بعدما حوى أو استولى على المسألة فخرج بهذا الحكم، فنسميه مجتهد وهو مأجور، وإن شاء الله إذا وفق الحق فهو أجران إن شاء الله. نستأذنك في أخذ هذا الفاصل دكتور عايض. أيها المشاهدون الكرام، نعود إليكم بعد هذا الفاصل، فكونوا معنا. في الموازين ثواب، في الموازين ثواب، ينجلي يوم الحساب، فجنان ونعيم وسؤال وعقاب. أيها المشاهدون الكرام، عدنا إليكم من جديد وبرنامج موازين، ومعنا الدكتور عايض القرني. أهلا وسهلا بك دكتور عايض. حياكم الله يا خالي وأهلا وسهلا. كان حديثنا عن الميزان عند اختلاف الموازين، وقلنا بأن الكتاب والسنة هما الميزان، وتحدثنا أيضا عن الإخلاص في طلب الحق والاجتهاد أيضا في طلب الحق، وقلنا ما هي حقيقة الاجتهاد. هناك ميزان آخر عند اختلاف الموازين دكتور، وهو التعصب في طلب أو التعصب لرأي وإن ظهر خلاف هذا القول، وإن قام الدليل على قول آخر. عموما هذا التعصب هو من الهوى، ولذلك قال سبحانه وتعالى ولا تتبع الهوى فيضلك عن سبيل الله. من تعصب لرأي لمجرد أن الرأي قاله فلان ليس لحيثيات الشرعية أو للصحة أو للحق فهذا رجل متبع لهواه، ولذلك ذم التعصب. والتعصب هو نوع من التقليد، والمقلد ليس من أهل العلم. يقول ابن عبد البر أجمع أهل العلم على أن المقلد ليس من أهل العلم، ولذلك ذم أهل الشرك لأنهم قلدوا بلا دليل، ليس عندهم برهان ولا حجة، ويقول سبحانه بلا بغير سلطان أتاهم، فليس السلطان ليس عندهم حجة ولا برهان. إن وجدنا آبانا على أمة وإنا على آثار مقتدون، فدل على أنهم مقلدون، حجبوا الحقائق عن قلوبهم ولم يطلبوا الدليل ولا البرهان. وهذا مثل المتعصب لرأي، ففي شبه من المشركين في هذه المسألة، لأن بعض الناس الآن يقلد إمامه وهو طالب علم، ويقول لا الحق عند المالكية في كل مسألة، والحق أو الثاني يقول الشافعية، فنقول له لماذا؟ قال لأن مالك هو أفضل وأنبل وهو إمام دار الهجرة. قلنا أنت الآن تعصب بلا دليل، أعطنا في هذه المسألة بمفردها برهانا ينبئنا على أن هذا أصح بمسألة الدليل. التعصب المذهبي والتعصب الطائفي والتعصب الحزبي هي من الأمور التي خلت بالموازين عند الأمة في الوقت الحاضر، حتى تجد كان هناك عصر غلو في التمذهب إلى درجة يعني تقاتل مثلا الشوافع والحنابلة في عدة مرات، والحنابلة والحناف والشافعية، وتنازعوا على القضاء، ومنهم من شكى هذا على هذا، ومنهم من قدم دمه للسلطان، ومنهم من سعى في سجن الآخر. وهذا من التنازع الذي قال الله فيه سبحانه وتعالى ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات وأولئك لهم عذاب عظيم. ونشأ هذا الاختلاف العقدي على أن الحق مع أهل العلم والإيمان واتباع الرسول عليه الصلاة والسلام. والحزبي في الجماعات الإسلامية تجد الخلاف والتهم، والجماعات في الجملة تعمل الإسلام، وكان يسعها الخلاف، وكان الواجب أن تتسامح وتتناصح إذا كان هناك خطأ، لكن هو التعصب المقيت الذي لا يستند إلى برهان وإلى دليل. الله سبحانه وتعالى قال ومن يدعو مع الله إلها آخر لا برهان له به فإنما حسابه عند ربه. إذن البرهان مطلوب حتى في قضايا يعني قضايا وجود الله سبحانه وتعالى. الله سبحانه وتعالى يعني شنع على الكافرين أنهم لا برهان لهم بما يعبدون. هو حكاية عن الواقع في هذا البرهان، ليس المعنى أنه لو كان لهم برهان في ذلك عذروا به، لأنه يقول معنى الكلام أنه ليس لهم برهان أصلا، فهم عبدوا بالجهل والهوى. والبرهان يعني حجة قاطعة طالب الله سبحانه وتعالى به، يعني تعاد إلى الدلال لا تعاد إلى الأهواء والرغبات والعواطف، لأن العواطف والأهواء تنزع عند العلم. الواجب الإنسان يتجرد الحقيقة ويطلب الحق لذاته، ليس لمن قاله من الناس كائنا من كان، بل واجب علينا أنه لو قال مثلا الحق رجل حتى بينه وبينه خصومة وعدوة نقبل، يقول ولا يجرمنكم شنآن قوم على أن لا تعدلوا عدلوا، هو أقرب للتقوى. فالعدل حتى مع من معه خصومة، قبول الحق ممن قاله، أيضا رد الحق ممن قاله ولو كان قريبا منا ولو كان أقرب الناس إلينا. وإذا قلتم فاعدلوا ولو كان ذا قربى. ذا قربى. أقوال العلماء هل يستدل بها أم يستدل لها؟ ربما بعض الناس يأخذ قول العالم قال مهما كانت مكانة هذا العالم، قال ابن تيمية، فإذا قال ابن تيمية خرست كل الألسنة ولا أحد يتكلم ولا هو ابن تيمية. مع حبك لابن تيمية أنا تعمدت أن أضرب هذا المثال لأنني أعرف مكانة ابن تيمية عند دكتور عايض القرني. أنا أعرف أولا ابن تيمية ليس نبيا معصوما وقد أخطأ في مسائل، وهو عالم كغير من العلماء، لكنه متميز في اجتهاده وفي ذكائه ونبوغه كما شهد العلماء. والأئمة أيضا ممن كان قبله أو أفضل منه ليسوا بأنبياء ولا يستدلوا بأقوالهم مجردة، إنما يستدلوا لأقوال من الكتاب والسنة. حتى ابن تيمية نفسه في الفتاوى يقول وإذا علم طالب العلم بأن هذه الآية دل عليها دليل من الكتاب والسنة فلا يعدوها إلى قول أحد من الناس كائنا من كان، فإن هذا معلوم لأن نحن أهل اتباع لا ابتداع، وإنما نسوق كلام العلماء للاستئناس أو في الأمور العامة أو لأن الدليل وافق مثلا. لكن إذا سقنا كلام عالم لا نسوق أنه حديث من البخاري، حتى لو جاني أحد وقلت أن ابن تيمية قال لا، الخلاف الدليل خالف ذلك، يجب علي أن أترك كلام ابن تيمية وأذهب إلى كلام الرسول صلى الله عليه وسلم، لأن ابن تيمية ومالك وأحمد والشافعي خدام لشريعة الرسول صلى الله عليه وسلم وأتباع وتلاميذ في مدرسته صلى الله عليه وسلم بأبيه وأمي. إذن العالم يستدل له ولا يستدل به. قضية التعصب الآن توسعت بشكل أكبر دكتور، لم تعد حتى في الجانب الفقهي والجانب التعصب صار بين الشعوب بين الدول، كل يتعصب لبلده ولدولته مهما كان هذا الموقف، وربما يكون التعصب للدولة على شيء تافه كلاعب كرة القدم مثلا. هو يا شيخ في عصر الانحطاط وعصر ضعف الأمة وهزال الأمة تجد التعصب في كل مناحي الحياة. لما كان عصر خيرية الأمة وعصر الرعيل الأول وانتصارات الأمة والفتوح يوم أشرق شمس الرسالة على العالم وفتحنا الدنيا وأذننا في مكة وصلينا في القاهرة وأقمنا الدروس في دمشق ورحبت بنا الزيتونة والقيروان والحمراء والزهراء وسجدنا في السند وخطبنا في الهند، كانت الأمة مجتمعة وكان التعصب قليل. فلما دخلنا الضعف والهشاشة والهزال صار عندنا تعصب جهوي، حتى أن في الدولة الواحدة تجد ما يتعصب من الشمال للجنوب للشمال والجنوب للجنوب، وتجد بعضهم يقولنا نحن أفضل منكم في الجهة. التعصب في الرياضة وللأندية والتحزب، التعصب للجماعات الإسلامية، التعصب للطوائف، يعني التعصب الطائف المقيت، التعصب أحيانا للمشايخ فهو ينتمي إلى التعصب للطرق الصوفية، يعني الطرق الصوفية كثيرة تجد بعضهم يقاتل على طريقته، والتعصب للمذاهب الفقهية. هذا من هزال الأمة وهذا من جهلها وهذا من بتعادي عن الكتاب والسنة. والواجب علينا كطلبة علم ودعاء نقدم خطابا تصالحيا وأن ندعو لجمع الشمل وتوحيد الكلمة ونبذ الفرقة وأن نخاطبهم باسم الرسالة وباسم الكتاب والسنة، لا نخاطبهم باسم مذهب من المذاهب أو جماعة أو حزب أو طائفة. فيعني نشق الأمة ونساهم في توزيعها وتفريقتها، هذا الواجب على الداعية. دكتور عايض بودي أن أتحدث عن ميزان آخر من الموازين، الموازين عند اختلاف الموازين، وهو التأدب مع المخالف. هذا ميزان ربما مختلف في كثير من الأحيان، بمجرد أن أختلف مع إنسان فأصبح عرضة للتشهير وعرضة للشتم وعرضة للانتقاص وربما الطعن في الدين وربما الطعن في الولاء حتى يدخل أحيان كثيرة. ألا ترى بأن هذا اختلال واضح في الموازين عند الاختلاف؟ الواجب علينا عند الاختلاف أن نجرد الآراء من الأشخاص. رأي قاله شخص نتكلم عن هذا الرأي عن صوابه وخطئه بغض النظر عن من قاله، لا نأتي نسطو على الشخص في نفسه ونهاجمه ونترك الرأي، لأن الحقيقة هي بنفسها قائمة والحجة بنفسها قائمة. فينبغي علينا أولا نستمع الرأي، هذا عند الجدل وعند الخلاف ويسمى أدب الحوار، حتى أنهم يستدلون بذلك بما فعل صلى الله عليه وسلم لما خالفه الوليد المغيرة وأتى يستمع إلى الرسول عليه الصلاة والسلام، فقال صلى الله عليه وسلم ما عندك يا أبا الوليد، فتكلم بما عنده وتركه صلى الله عليه وسلم، ورسول الله صلى الله عليه وسلم منصت عنده بجانب الكعبة، فلما انتهى رفع صلى الله عليه وسلم قال انتهيت يا أبا المغيرة، ليس أبا الوليد المغيرة، يا أبا المغيرة انتهيت، يعني بقي شيء. فانظر إلى الإنصات وإلى الاحترام وإلى الاستماع وإلى طلب الزيادة إن كان عندك إيراد، فلما انتهى قرأ عليه سورة فصلت إلى آخر القصة. أيضا أن نتكلم باحترام للشخص، فإن إذا اختلفنا معه لا نجرح مشاعره، نحفظ له حقه الإنساني والبشري أو العلمي. أيضا أن نعطيه الخطأ بنسبته، يعني مثلا أخطأ في مسألة فإن لا نقيم الدنيا نقعدها لأن مسألة جزئية قد اختلف فيها أهل العلم، يعني فرق بين مسألة من يخالفنا في الأصول لأن هذا خلاف تضاد، ومن يخالفنا في الفروع لأنه خلاف تنوع، وخلاف التنوع سار بين الأئمة وعذر بعضهم بعضا في ذلك. منها أيضا أن إذا قدمنا الرأي لا نقدمه على يعني بغضب وبحدة وبحماس، نقدمه يقول أن الحجة تعرف في نفسها لا بصخبها ولا بصوتها ولا بصجيجها ولا بضجيجها، الحق سهل يعرف، نقدم الحجة بالأدلة والبراهين. وأداب المناظرة هي ميزان، ليس هذا يعني مجاله، أو أداب الحوار تكل ما فيها كثيرا، يعني تعرف من الأداب اللي كتبوا فيها مثل الشيخ صالح بن حميد له كتاب، وأنا كتبت رسالة أدب الحوار، وغيري من أهل العلم الذين هم أعلم، إلى درجة أنهم قالوا أنك تعطي المحاور نفس الوقت الذي أخذه، ومنها أنك لا تستجيب الجمهور، ومنها أنك لا تعلق عليه بدعابات تحرجه، ومنها أنك لا تضفي على قولك أو أنك تستعين بناس تقول معي فلان وفلان وفلان، ومنها أنك لا تسخر إلى آخر ذلك ولا تقاطعه وإلى آخر ما. هذه كلها من موازين التي تكون عند الحوار وعند الخلاف. ماذا عن الاختلاف العلمي عندما يختلف العلماء في مسألة معينة؟ أيضا أحيان كثيرة يحدث بين العلماء وبين طلبة العلم مثل هذا الخلاف الغير محمود الذي أحيانا يظهر حتى في الصحافة أو يظهر في أمام الناس بأخلاقيات لا تناسب أخلاقيات أهل العلم عند الاختلاف. عموما من الأدب أنه إذا اختلف العلماء يكون خلافهم بينهم داخلي، لا يشتهر خلافهم، أي قصدي لا ينشر بين الناس، لأن بعض العقول لا تعي هذه المسائل، يعني مجالس خاصة يتجادل فيها العلماء بالتي أحسن عن مسائل حتى يصلوا إلى الصواب. ورأيي أنهم إذا حصل اختلاف فإنهم يخرجون برأي، يعني بالترجيح، الرأي الراجح عند الغالبين إذا كانوا مؤسسة أو مثلا جمعية أو نحو ذلك، وهذه تحصل كثيرا في الجمعيات الإسلامية. لكنني أنا ضد التشهير الإعلامي أنه إذا اختلف أحد ذكر قوله ثم أتى له أتباع ورد عليه آخر بمقالات، فيتوزع أهل المجتمع في الذب عن هذا وهذا ومهاجمة ذاك والنيل من ذاك. عموما هذا الخلاف العلماء لهم مجالس خاصة في الخلاف ومدارسة شؤون خلاف المسائل العامة التي تدار للناس. ومن رأيي أن نفهم العامة أن الشريعة فيها خلاف في الفروع، لأن بعض الناس يقول من صدق لنا أي إسلام هذا، هذا يفتيني بكذا وهذا يفتيني، قلنا هذه فروع مسائل يختلف فيها الأئمة، فإن أنت وثقت بهذا العالم في هذا القول في الفرع المسألة فأنت مأجور ومشكور، وإن أخذت بالقول الآخر على أنه أثقى عندك فمأجور ومشكور. ويبقى الأصل أن في مسائل الاجتهاد لا ينكر على على على المختلف في هذه المسائل. ابن تيمية له كلمة جميلة في الفتاوى في المجلد رقم 20، يقول مسائل الاجتهاد من عمل فيها بقول بعض العلماء لم ينكر ولم يهجر. دكتور عايض، انتهى للأسف الوقت، الحديث معك جدا طيب، ولكن نحن مضطرون أن نختم. أيها المشاهدون الكرام، الشكر لكم أنتم أيضا على متابعتكم، تابعونا في لقاء قادم بإذن الله وموازين جديدة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في الموازين ثواب ينجلي يوم الحساب، فجنان ونعيم وسؤال وعقاب. املأ الميزان نورا من تعاليم الكتاب، وبحب الله وبحب الله وبحب الله فرقا طاهرا مثل السحاب.